نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وما زال الشارع عافاه الله يسوق الكلام حول قول الناظم: وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمر. قال: وهو أول من أسلم من الرجال. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. رواه البخاري. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وقلنا ربنا جل وعلا اتخذه وإبراهيم خليلين، والخلة هي أرفع أنواع المحبة. أما محبة الله عز وجل وخلته لإبراهيم ومحمد كما تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نمثلها بصفات المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، تبرأ من خلة الناس عليه الصلاة والسلام، لأن قلبه قد صار مملوءا بحب الله جل وعلا. فالمحبة التامة تكون لله تعالى، ثم لرسله، ثم للرسل، ثم للصالحين. محبة الخلة هذه تكون لله جل وعلا. نعم. وهذه مزية أيضا، أن أبا بكر من أول من أسلم من الرجال الأحرار. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم 2. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. نعم. وهذه فضيلة عظيمة، فيه أن الخلاف قد يحصل بين الأفاضل في بعض الأحيان، لكن الصحابة عندهم صراع الرجوع إلى الله، أن ما يتمادون في المخاصمة، الخصومة والتمادي فيها هو الغلط. لكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عرف خطأ نفسه، فيأتي يعتذر من عمر، عمر ما زال غاضبا فلم يسمع يسامحه ويدعو له بالمغفرة، فذهب إلى النبي يستغفر له. فبعد ذلك عمر أيضا ندم ويقول: لماذا أخي يعتذر إليه وأنا لم أقبل؟ فينبغي للشخص أن يكون أيضا سمحا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحترم أبا بكر كثيرا، فيقول: هل أنتم تاركي لصاحبي؟ فالسبق إلى الإسلام ليس بالأمر الهين. فإذا كان عمر ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن عمر هو المخطأ عليه، ومع هذا يزجر من يؤذن أبا بكر، فكيف بمن يأتي آخر الزمان ويتطاول على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ أبو بكر انظر يقول: هل أنتم تاركي لصاحبي؟ لأنه أول من صحبه، وكما سمعت واساه بماله ونفسه، فالصاحب الأول له ميزته. والله المستعان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية. نعم. وهو أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعه المسلمون، وبايعه أيضا علي بن أبي طالب معهم، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في أيام مرضه، وفيه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة من غيره، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة كما هو معلوم، وكان أسبق الناس بالخير. فمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم وغيره. نعم، ما سبق الناس وصار فضله رفيعا إلا بسبب مسابقته في الخير أبو بكر رضي الله عنه. فانظر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، عندما يسأل النبي لا بد من جواب، ينظر ماذا يقول النبي. فلذلك كان أبو بكر هو السباق في الصحابة كلهم في هذه الخصال وغيرها. نعم. وقال عمر ما سبقته في شيء إلا سبقني إليه. وكان أعظم الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة، فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. وقوله رحمه الله مع عمر، أي هو عمر بن الخطاب ابن أبو حفص العدوي الخليفة الثاني، أوصى به أبو بكر وبايعه المسلمون، فكان عبقريا ملهما. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. رواه البخاري ومسلم. وقوله إني أنزع، وهو إشارة إلى ما أعطاه الله من سياسة الناس والخير، وأبو بكر نزع دلوا أو دلوين إشارة إلى خلافته وأنها قليلة، وهو لم يبقى خلافته إلا سنتين وقليلا وقليلا. وقوله وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ليس المعنى أنه لم يقم بالخلافة على الوجه المطلوب، ولكن لقصر وقته ولم يتوسع الناس، وإلا فقد نصره الله على أهل الردة ورجع إلى الدين بعض من كان قد ضل، وكان أقوى من عمر في ذلك الوقت، وبدأ بقتال الروم والفرس، ولكن عاجله الموت إلى الله تعالى، إلى رحمة الله تعالى. واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له ليس معناه أنه ارتكب إثما، ولكن من عادة المسلمين يقول أحدهم فعل كذا والله يغفر له وإن لم يفعل ذنبا. فأبو بكر من أهل الجنة قطعا كما تقدم. قال الإمام النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه وفي نزعه ضعف، فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات، ومسر الأمصار ودون الدواوين. وأما قوله والله يغفر له فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم ونعمة الدعامة. وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها افعل كذا والله يغفر لك. قال العلماء وفي كل هذه إعلام بخلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهما وبيان صفتهما وانتفاع المسلمين بهما. انتهى المراد من شرح مسلم. نعم، هذه كرامة من الله جل وعلا لأبي بكر ثم لعمر، والحمد لله المسلمون كما سمعتم انتفعوا انتفاعا كبيرا بولاية أبي بكر أول الإسلام، أو جاهد أهل الردة، بدأ في الفتوحات، ثم بعد ذلك عمر، وعمر تولى أكثر من 10 سنين أو 10 سنين رضي الله عنه، فانتفع المسلمون أيضا فحالت غربا، يعني أخذها بدلو كبير كأنه، والله المستعان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت عبقريا، العبقري السيد الشريف المطاع الذي فاق الناس بذكائه وشرفه. قال النووي: وأما العبقري فهو السيد، وقيل الذي ليس فوقه شيء. وقال الإمام ابن الأثير: عبقري القوم سيدهم وكبيرهم وقويهم، انتهى من النهاية. وله قصر في الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ رواه البخاري ومسلم. يعني ما أراد أن يغار على النبي، لأن النبي له كالأب بل أعظم. فالله ما هدى عمر وحصل له هذا الخير أنه من أهل الجنة إلا بسبب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عمر بكى فرحا وكأنه استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى هذه المرأة، ولو رآها النبي يعني ما في فاس. فالله المستعان. نعم. وكان ذا علم كثير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وهذه فضيلة عظيمة. وكان الشيطان يخاف من عمر لعظم إيمانه وقوة شجاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يكن في أمتي منكم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، أي ملهمون. وعن أنس بن مالك يكفي لهم. الله المستعان. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ هل هو جائز أم لا؟ المسبحة لم تكن في العهد النبوي ولا عهد الصحابة، ولكن جاءت متأخرة، والناس فيها يختلفون. الشباب لا حاجة لهم فيها، هذه قد تؤدي بك إلى الرياء، تؤدي بك إلى نحو ذلك. لكن شيبة كبير، عجوزة كبيرة تريد تذكر نفسها، نرجو لهم بهذا الخير. وإلا الأصل ليست من الدين. فالتسبيح باليدين وخاصة بعد الصلوات لليدين، هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعقد التسبيح بيده، يعقد التسبيح بيده صلى الله عليه وسلم. رواية بيمينه فيها مقال، أبو داود الشرين ضعفها. على كل، أما ما يفعله بعض المتصوفة ويفعل ألف حبة، سبحان الله سبحان الله، هذه من البدع، هذه من البدع. قد رأيت بعضهم في يعني مساجد حضرموت، هذا الشيخ الفلاني كذا، سبح تقول الله وقر بعير، الله المستعان. هذه ما هي من الدين، هذه من البدع. لكن نتكلم على شخص يفعل له 100 حبة 50 حبة بيده الذاكر، هذا أهون. أما مثل هذه 1000 حبة، وهذا أيضا في الهند كثير، باكستان كثير، هؤلاء اتخذوها من الدين، لا شك في بدعتها أنها من البدع. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. بعضهم يفعل متحف، هذه مسبحة فلان. مرة رأيت في مكة بعض الدكاكين تبيع مسبحة فيها نحو 150، كل حبة مثل الرمانة. يعني هذا لا شك في بدعتها، يعني كل تسبيح حبة، يعني ممتلأ يدك، ممتلأ كفك، الله المستعان. فهذه ما هي، يعني ليست هذه من الدين. الله المستعان. سبحانك الله.